الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العهد والعقد والوعد كل ذلك بمعنى متقارب، فإذا أعطى الإنسان غيره، ضرب له موعدا، فهذا داخل في جملة العهد والعقد والوعد. وإذا تكفل له بشيء أن يفعله أو أن لا يفعله فإن هذا من جملة العهد، وهو وعد في نفس الوقت. وهكذا ما يحصل بين الناس من الشروط المباحة أو الشروط المشروعة فإن ذلك يدخل في العهود والعقود، كما يدخل فيه أيضا العهود مع الله تبارك وتعالى كالنذر، وما يحصل من العبد من وعد لربه تبارك وتعالى، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية. فإن الإخلال في ذلك عاقبته شديدة، لأن الله عز وجل قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه. فالباء هنا سببية، يعني بسبب إخلافهم الوعد مع الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس لربما إذا أصابه الضر أو رجا شيئا نذر أن الله إن فعل، إن رزقني الولد سأفعل كذا، سأتصدق بهذا بكذا، إن رزقني الله عز وجل عملا أو كسبا أو ربحا أو نحو ذلك سأتصدق بكذا. ثم بعد ذلك نجد كثير من هؤلاء يسألون، يقول: أنا قلت هذا الكلام، أنا أريد الآن أكفر كفارة يمين، أو ماذا أصنع، ولماذا لا تفي بهذا، لماذا لا تنجز. وهكذا فيما يتعلق بالشروط التي تكون بين الناس في العقود، في المقاولات، في المعاملات، في عقود الأنكحة، المرأة تشترط شروطا مباحة، ثم بعد ذلك يوافق الزوج عليها، ثم بعد ذلك قد لا يفي لها بهذه الشروط، مع أن هذه الشروط هي من أحق ما يوفى به أو ما ينبغي الوفاء به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما استحل به فروج النساء. وليس له أن يتركها بعد ذلك أمام الأمر الواقع، يوافق الآن وبعدين يقول لها: أنا ما أستطيع أني أفي بهذا ولا ألتزم هذا الشرط، تريدين وإلا الحقي بأهلك، فترضخ تضطر. من البداية إذا كنت مبيت هذه النية وتعرف أنك لن تلتزم بهذا، صارحة وقل لها: هذا الشرط أنا غير مقتنع فيه، أنا لا أوافق عليه، أنا لا أريد امرأة تعمل، أنا أريد امرأة تبقى في البيت. فإذا ما وافقوا على هذا، النساء كثير. فعلى كل حال يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لما تقولون ما لا تفعلون، المفسرون يذكرون في سبب نزولها، يقولون بأن الصحابة تمنوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله عز وجل من أجل أن يعملوه. فلما فرض الجهاد أو أخبروا بأنه الجهاد قالوا كأنهم تثاقلوا ذلك فعاتبهم الله بهذه المعاتبة: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، والمقت هو أشد البغض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قد يقول الإنسان: أنا لو كنت مكان فلان لفعلت كذا، لو كنت أملك أموال فلان لتصدقت وبذلت. فإذا حصل له شيء من هذا لم يفعل. وقد يقول الإنسان: لو أنني تخرجت من الجامعة وصرت أعمل سأخصص جزءا من المال للصدقة أو لي، ثم لا يفعل. سأعمل في الدعوة إلى الله عز وجل ثم لا يفعل. لما تقولون ما لا تفعلون. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. قد مضى الكلام على هذا الحديث في باب الأمانة. آية المنافق يعني علامة المنافق، ثلاث يعني ثلاث خصال: إذا حدث كذب، وهذا يدل على المداومة والاستمرار. إذا حدث كذب يعني كأن ذلك يتكرر كلما حدث. وإذا وعد أخلف، أي أن هذا هو ديدنه. وإذا اؤتمن خان. وهذه الأمور الثلاثة تشترك في أمر واحد، وهو راجع إلى الكذب في الحقيقة، خلاف كما لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الكذابين، كيف نعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم. فهذا الذي يخلف الموعد لم يصدق، وهذا الذي يخون إذا أعطي الأمانة لم يصدق. فذلك والنفاق يرجع إلى الكذب، لأنه اختلال واختلاف بين الظاهر والباطن. إلا أن النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهناك نفاق دون نفاق، نفاق دونه، نفاق العملي مثلا. فهذه من خصال المنافقين. وزاد في رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في هذا السياق أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هنا قال ثلاث، وهنا قال أربع من كن فيه، فذلك ليس للحصر. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق، علامة المنافق ثلاث، لا يعني ذلك الحصر، أنه ليس له علامات أخرى. وهنا ذكر أربع علامات، قال: ومن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وهذا يدل على أن المسلم قد يوجد فيه خصلة من خصال الكفر أو خصال النفاق أو خصال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر بمعنى أنه يطغى في الخصومة ويخرج عن الحد الذي فيه العدل في الاقتصاص ممن ظلمه إن كان قد ظلم، أو الحد الذي يسوغ له أن يطالب فيه وأن يراجع في حقه، فيصل إلى حد الخصومة، سواء كان ذلك بالاعتداء بالضرب على الناس نسأل الله العافية، أو بقذف أعراضهم واستحلالها، وما يصدر من سباب وشتائم وأمور لا تليق إذا خاصم، فيكون ذلك ديدنه وعادته، فيتحشاه الناس لهذه الخصلة، فإنه لا يرعوي ولا ينكف عن كل أمر مشين عند الخصومة. والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.